والثاني مرتب بقى على نفس ترتيب ابن حبان، بحيث ان هو يقول لك ان الامر له 110 صيغه. ده العدد ده لا تجده في اي كتاب من كتب الاصول. فهو يقول 110 ويجيب لك 110 حديث ينطبق عليهم ده، فتتعلم منه ما لم يعلمه علماء الاصول لغايه ما تقوم القيامه. لكن تقول للمحدثين كده يقول لك صعب. ليه؟ لان ابليس قاعد وحالف لاضلنه وصدق في كلامه والجدع فيكم يتحدى. الشاهد ان ابن حبان في هذا الصحيح بيروي مباشره عن ابو يعلى ده. فلما بنقول يا ناس لما تيجوا تخرجوا الحديث لاحظوا المتابعه الاتم فالاقل، انك انت لما تفتح صحيح ابن حبان تلاقي الحديث اللي في ابو يعلى مش محكوم عليه، لان ابو يعلى لا يحكم. اذا خرجت من صحيح ابن حبان يبقى عرفت انه صحيح على شرط ابن حبان بدون ما تدرس حاجه. وهذه هي الفائده التي تعد من مراعاه متابعه الاتم فالاقل. وهنجيب دلوقتي حديث اخرجه ابو يعلى في المسند، والامام ابن حبان رواه في هذا الصحيح عن ابي يعلى. ومثل هذا يحصل كذلك في موطأ مالك. فاذا كان الحديث في موطأ مالك والبخاري اخرجه، فانت تقدم الامام مالك على البخاري، ان قاموا عليك انسحب. يعني ان كان اللي هو بيشرف عليك قال لك لا طاوع، كذلك لو كانت دكتوره طوعوها. ليه؟ عشان خاطر ما نخليش في خلاف بين المشرف وبين الطالب او الطالبه، لان دي مش في الصالح. لكن احنا بنقول الصح. بعدين انتم ما تركبوا الرخص كلكم ترجعوا بقى تاني تكونوا جيل على كده، لان الجيل اللي انتم كونتوا عليه مع احترام اقل واحد ولا واحده فيكم متكون ناقص نص التخصص، وهو الاسانيد. فنشتغل بقى بفرده واحده طول العمر، ما ينفعش. فلذلك المسند ابو يعلى اهو، وادي الحديث معانا اهو، هنطبق عليه في التخريج. ادي الحديث اهو، دي طبعا رساله الطالب، هو ما عملش كده طبعا، هنرجع تاني نصلح معاه. فلا. يقدم كتاب الشيخ على كتاب تلميذ. اي كتاب، انا هقول اهو، اي كتاب، احنا بننادي اهو على رؤوس الاشهر. اي كتاب مؤلف يدخل من طريقه فيقدم هذا الكتاب على من دخل من طريقه. بمعنى ان عبد الرزاق في المصنف لو روى الامام مسلم من طريقه فيقدم عبد الرزاق على صحيح مسلم. ليه؟ لانه هيصلح النسخه. لو انتوا اشتغلتوا على المصنف تلاقوا الاسانيد فيها تحريف، تلاقوا فيها سقط، ما نعرفش نظبطها الا لو جبنا الحديث نفسه في صحيح مسلم. بس ما حدش قال لنا كده ولا يقدرش يقول. ليه؟ لان معامل التخريج من اسكندريه لغايه اسوان انا عارف اللي فيها، وان هي ما تسعش. ومره دخلتهم في الزقازيق كانوا هيكسروا الدنيا، لان هم اكتر من المكتبه. احنا ما نزال بنتعامل في عدة ما تكونش عالم ولا حتى طالب كويس، مع انه ممكن. احنا كل اخر مكان تركته قبل كده كنا عاملين معمل للتخريج فيه 200 نسخة من كل كتاب، حتى سير اعلام النبلاء، وال 200 بجهود ذاتية مش بجامعة الامام. يعني الراجل اللي دخل على رئيس الجامعة قال له يا تديني 2 مليون يا توافق ان انا ادخل الكتب على حسابي. فتروح انت دلوقتي لو رحت كليه اصول الدين عندهم، طبعا بعد انا ما مشيت وزعوا النسخ بقى هاصت الشغلانه. لكن ما زال مثلا فيها 50 نسخه من كل كتاب. كما كنا نعمل امتحان ما حدش يتلفت وراه ولا قدامه، لان شغله قدامه. الشاهد يعني انه ده حتى ما ينفعش عذر، لان المحروس ده دلوقتي بقى بيجيب لك اللي فيه كده اغناك يعني، لو انت حابب. لكن لو عايز تدور على الرخص والعزائم وكده يبقى خلاص يعني ايه، ما نقدرش نصلح الكون. فالحديث هو الحديث طبعا هو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انا اول من تنشق عنه الارض، واول شافع ومشفع، بيدي لواء الحمد حتى لا بيدي لواء الحمد تحتي آدم فمن دونه. أدي ده الحديث. اكتب كده يا مولانا، اكتب يا عبد العزيز. ماشي، ربنا يكفيك شر الألم. اكتب المتن بس. طبعا رسالة واحد بيشتغل في الرسالة بدون سند اهو، فنقول له خد دي وخلق لها انت بقى سنة، فيخلق لها أدا وخلقه. حط الصحابة يا مولانا عن عبد الله، وهو ابن مسعود، لأن لما يقول عن عبد الله أبقى أنا أشتغل على صحابي واحد، لكن لو حط المتن بس تبقى مهمتي صعبة، اقعد ادور عبد الله، ما ينفعش اجيب له جابر، ما ينفعش جابر اجيب له فلان، لو جبنا واحده ست برضه عائشه فلانه. المهم بيبقى مشكلتنا ان احنا نخلق له صحابي، لكن ما دام هو ادانا الصحابي خلاص هو ادانا نص المرحله. فطبعا الطالب بحث ووجد ان القريب لهذا المتن هو الروايه اللي موجوده في صحيح ابن حبان وموجوده في مسند ابو يعلى. بس يرتبهم ازاي؟ وهو يعني ذكي مش كويس، فقال لك انا ايه اقدم الصحيح. نقول له لا، انت تقدم الصحيح مظبوط، لكن تقديم الصحيح له شرط اخر فاتح، وهو انه ان كان الصحيح ده دخل من طريق مصدر اخر قدم المصدر ده. تقول طب ليه؟ يقول لك عشان السند والمتن دول ممكن يصحوا عن طريق انك تجيب السند ده نفسه في كتاب اشترط الصحة، او في كتاب رجال موجودين، بينما شيوخ ابو يعلى ده سواء يندوخ عليهم ما لاقيهمش. فما يدخلهم ابن حبان في صحيحه يبقى نقول والله ان ما كانش واحد من دول فيه توثيق يبقى تصحيح ابن حبان يخليه صدوق على الارض. وده برضه انتوا ما درستوش في الجرح والتعديل، لانه عيب ان اللي يصحح له واحد كانه قال الموسيقى. بس ده مش في التدريب، يقول لك لا في التدريب بس ورا، وورا ده دايما كان من المحسوب، اول ما نتجاوز نص التدريب الاول يخش في الحل. هو في مبحث معرفه الثقات والضعفاء قال كده السيوطي، بس ما كانش كان محجوب. فهي روح ليه؟ اتفضل يا مولانا. أول من تنشق عنه الأرض، أول من تنشق عنه الأرض، وأول شافع ومشفع، بيدي لواء الحمد تحتي آدم فمن دونه. فدلوقتي الحديث لو سمحت افتح بقى الجزء ده اللي انت شفتيه بتاع ابو يعلى، جزء 13 صفحه 480. وواحد بقى شفتنا الحديث اهو، جزء 13 صفحه 480، الحديث رقم 7493. الحديث رقم 6478. لقيته؟ الحمد لله. لقيت يا بنتي؟ اتفضلي لو سمحتي اقرا الحديث. عن عبد الله بن سلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه ما من اهل الحديث؟ شفتوا بقى ازاي؟ شوف اثر التخريج جاب ازاي؟ لازم تقرا السند يا بنت. ماشي. ما فيش مشاكل، لا انا عايز اقول لك ان انت مش انت السبب. ليه؟ لان انت قابله للتعليم. هم يقولوا لك اقطع دول اضعفك. فتفضل مقطوعه لغايه دلوقتي. قول يا سيدي. من اول السند يا بنت. اول ما يقول حدثنا عمرو الناقد او السند. على طول. حدثنا عمرو الناقد، حدثنا عمرو بن عثمان الكلابي، حدثنا موسى بن عين عن معمر بن راشد، عن محمد بن عبد الله بن ابي يعقوب، عن بشر بن شغاف. انا عبد الله بن سلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انا سيد ولد ادم يوم القيامه ولا فخر، واول من تنشق عنه الارض، واول شافع ومشفع بيدي لواء الحمد تحتي ادم فمن دونه. طلع المتن مظبوط ولا لا؟ وطلع ابو يعلى اهو في المسلم. اقرا بقى انت كده بالاحسان يا عم الحاج. قال الامام رحمه الله: اخبرنا احمد بن علي بن المثنى. احمد بن علي بن المثنى اللي هو ايه؟ اللي هو ابو يعلى. هو مره كنا بنناقش رساله عشان تعرفوا الاثار، ان هي لما طلعنا من هنا في المت الاستاذ عايز يظهر في المناقشه ان هو يعرف، فقال لي: يا ابني انت فاتك طريق، انت جايب هنا ابو يعلى وفي طريق لاحمد بن علي بن المثنى، نسيت. فضحكت القاعة كلها. ليه؟ إن هو ما تعودش على الطرق، ففهم إن أحمد بن علي بن المثنى غير أبو يعلى. كل ده سببه إيه؟ إن ما تعلمناش التخريج سنة. ولا فكرناش إحنا إن نعلم نفسنا، لأن في ناس بتعلم نفسها أما تعرف إنها كده كسوفة، يقول: يا ابني أنت سبت طريق أحمد بن علي بن المثنى. قول يا عم عشان عبد. قال: حدثنا عمرو بن محمد الناقد. اهو شوف السند يتطابق ازاي؟ ها؟ قال: حدثنا عمرو بن عثمان الكلابي. قال: حدثنا موسى بن اعين عن معمر بن راشد، عن محمد بن عبد الله بن ابي يعقوب، عن بشر بن شغاف، عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا عندي سند قال عبد الله بن ايه؟ عبد الله بن سلام. عشان ايه؟ يبين الصحابي، لان عبد الله ينفع ابن مسعود وينفع ابن كذا وينفع ابن كذا. ولذلك لما نيجي احنا ندرس شفوي نقول جمع الطرق يفيد تمييز الراوي غير المميز. فان ما شافش يقول لك الزاد، لكن لما يشوف كده ويبكي على الميت يعرف ان الميت طالع عنبه خلاص هو هيتم. فبدل ما يدور هو في هيدرس اسناده يعرف ان ده عبد الله بن سلام من اولها كده. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انا سيد ولد ادم يوم القيامه ولا فخر، واول من تنشق عنه الارض، واول شيء. نلاحظ بقى ان هو ابن حبان لما روى عن ابو يعلى زود كلام. الزواد اللي زودها دي في المتن هو اللي سمعها من ابو يعلى. وابو يعلى احنا درسنا هنا قلنا ان له مسندين، واحد كبير فضلت خيرك، وواحد ايه؟ صغير. فجايز ده من الرواية الكبيرة، وجايز ابو يعلى له كتاب تاني اسمه الفوائد. لكن المهم ان الحديث اتوجد في مسند ابو يعلى، فاصبح اما اجي اخرجه اقدم ابو يعلى باعتبار ان ابن حبان روى عنه. لما يكون عبد الرزاق يبقى روى من طريقه، كذلك مالك لما يجي يروي حديث اللي في الموطأ ما يرويش عن مالك، لأن البخاري 256 فيخش على القعنبي عن مالك. مسلم لما يجي يروي عن مالك يروي عن طريق معن بن عيسى أحد رواة الموطأ، والاثنين يفيدونا في أن يصححوا إسناد مالك من غير ما ندرسه. لكن هل يغني عن الدراسة؟ لا، بس يبقى اديني ايه؟ استئناس انه بيطلع سواء واحد من اللي في السند دول ما نلاقيلوش توثيق الا بالتخريج ده. فيبقى كتب التراجم ما تسندوش. ولو انتوا مثلا يعني فتحنا احنا كتب التراجم يا مولانا اللي احنا بنبلبع فيها دي، نجيب راوي صدوق ونقول لكم دوروا عليه ومعاكم اسبوع، ما تلاقوش صدوق دي ان هو حد قالها خالص. أمال ابن حجر جابها له منين؟ من أنه هو، لا مش بالبخاري. الخرافات من ابن حبان أو ابن خزيمة أو الحاكم صححوا له. لما تقول كده قال لك لا ما هو شيء. أنت ما وصلتش تعرف كده ما تهمنيش. تقول يا أخي إيه إحنا مش معبرينك؟ قال لك أه ما فيش أي مانيش معبر. تفتح أنت لا قدر الله الكاشف تلاقي ناس تراجم لا تجد القول ده اللي هو قايل عليه صدوق إلا في التعديل الفعلي. وعاددهم أنا جايب 10 أو 12 أضحك عليكم بهم لو شاء الأمر والباقي ما أقدرش أحصيه. فيبقى التخريج ده له فايدة إن هو ممكن يدلنا على حال الراوي إذا لم نجد فيه قولا، فإن وجدنا فيه قولا فيكون التصحيح معززا للقول. ولذلك لو نقرأ تهذيب التهذيب يقول لك كذا كذا وأخرج له ابن حبان في صحيح. ليه بيقول أخرج له في صحيح؟ لأنه هو لما يجي في التصحيح ده لو هو مجهول يطلع المقبول ده لابن حجر اللي انتوا هرتوه من مقبول مقبول مقبول تفتحوه تلاقوا ان هو صدوق. تقول الله طب ابن حجر ما عملش كده ليه؟ ما كانش يقدر، ما كانش عنده الحاسب ده، كان قرايته اذا ارى يعمل ما اراش ما يقدرش. خلاص ماشي يلا. بتقول يا استاذنا اخرجه ابو يعرف مش طيب. الحق التخريج ايه بقى؟ الحديث كده هو حطناه هو ده البحث. الحديث أخرجه أبو يعلى في مسنده ونحط الإحالة دي كده قال ونسوق الإسناد من أوله لآخره لأن كل الطرق هنحولها أو هنحملها على سند أبو يعلى. طب لما نيجي بقى لابن حبان نقول وأخرجه ابن حبان في صحيح كما في الإحسان عن أبي يعلى به. ممكن نقول من طريق أبي يعلى ممكن؟ لا من طريق بقى حذفت. أيوة. ما تقول عن يبقى اللي ذكرته بعد عن هو شيخ شيخ صاحب الكتاب. سيدنا أبو حبان زاد لفظة أنا سيد ولد آدم. ما احنا هنقول بقى بنحوه به بنحوه بنحوه دي ترجع للمتن بقى. يبقى خرجنا السند به إن هو مظبوط زي ما قرناه ولما زاد المتن كلمة أو زاد نقول بنحوه. بنحوه دي يذكرها الباحث أو الباحثة تساوي بلفظ مقارب. ومسلم يستعمل بلفظ مقارب دي عشان يبقى اصطلاح مش الشيخ أحمد. لأن قلت الشيخ أحمد يقول لك فيك وفي الشيخ أحمد. فكان ما تقول له مسلم خلاص الكل يقف عند حد من درجة بتاع الصنع. فمسلم يستعمل بلفظ مقارب. ترمزي كل العبارات دي موجودة في الكتب بس احنا بنقراش. فهيجي ازاي بقى الترمزي يقول لك ايه بنحو معناه فحتى المعنى يقلب له نحو راسه عشان انت لما تلاقي المتن يبقى معاك عبارات اصطلاحية تدل عليه بس تبقى جايبها مش انت يعني جاءتك من الهواء لا تبقى عارف مين اللي قال لك كده تقول الترمزي خلاص بس يقول التلميذ صح لا تبيري واحد مرة كان كل يقول له قول فتح البلد فطبعا حظ العازل ان انا قلت له مش فتح البلد فطبعا هو فين مش فتح فقلت له ان ما جبتهاش فتح البلد انا مش هتفتح اعمل السنة راح كم ناس قريبه وكده وقال والله انا اقول لك الصراحة ان هم في الكلية دوري وقالوا قول للشيخ احمد فتح الباري عشان تختبره بس دلوقتي يعني روح مطمئن اللي يلاقي حاجة يروح لأن مش هيحتاجوكم في حاجات زي كده هما بيشدوا بكم فرح ما تزعلش منه عمره ما هيحمل عليك كده لكن يديك تشرف على واحد لما رحت بقى لقيتهم يشرف على واحد لقيت إن هما متجاوزين المشرف ما قاطعين احنا ترى ندري الشغل وانت ما عليك فهو حاسس كاستاذ انهم مش محترمينه قلت له يا عم انت اسكت ما دام هم الناس شغالين ما تعملش مشاكل معاهم عشان الاعاره تكمل يقول ده العيال بتبوق فين قلت له طب ما انت اللي خليتهم يبوقوا فيك انت اديتهم حاجه وهم ما بوقوش فروح ما فيش مشكله يعني ايه مش هيحصل لكم اللي حصل لنا، لان احنا اللي حصل لنا كنا بنبني في الصخر لسه بنبني، كنا نتمنى ان نبني الخيمه دي، بس هو ربنا قدر. خلاص كده يا عمي، يبقى ابو يعلى دلوقتي نخرج منه بواسطه طبعا الصحابي، واذا وجدنا ان في مصدر تاني معاه في التخريج ودخل من طريقه اهو. وايضا ابن حبان يروي عن ابن خزيمه شيخه، فما تلاقي حديث فيه ابن حبان وابن خزيمة تقدم ابن خزيمة وهو متقدم زمنا ومتقدم مشيخة، وتلاقي بقى في ابن حبان من طريق ابن خزيمة اللي هو مش موجود في صحيح، لأن صحيحه رايح ما فيش إلا الربع، فتلاقي حديث في الفرائض، فتلاقي حديث في الزكاة، فتلاقي حديث في كذا، وهو ده رايح من ابن خزيمة مش ولذلك بنقول اعملوا المتابعة الأتم في الأقل، لأنها هتحيي الكتب اللي ميتة. إحنا عندنا مصنف عبد الرزاق ما فيش فيه نقص من أوله، ما فيش فيه حديث إذا أتى رجل سباطة قوم فبال أن النبي صلى الله عليه وسلم لا إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمسن يده في الإناء حتى يصلها سلسلة. فالحديث ده دلوقتي مش في مصنف عبد الرزاق، لكن الإمام ابن العراقي لما جاي خرجه في طرح التشريف قال الحديث أخرجه عبد الرزاق ومن طريقه، وراح ذاكر المصدر من طريقه أخرجه الإمام مسلم، فأصبح قدم هو عبد الرزاق على مين؟ وطرح التسريب ده مقرر والناس بتقرا فيه، بس بتقرا وسمك وتمر هندي. واصبح الحديث ده مش موجود اصلا في عبد الرزاق، لكن ساعه لما كان العراقي موجود كان عبد الرزاق موجود هنا في مصر، في مصر. دلوقتي احنا مش لاقيينه في الحته اللي الاول. فابن العراقي يقول انا شفتها، ولعلمك انه هو مسلم دخل من نفس الطريق. تاريخ عبد الرزاق. يبقى الحته دي نخلي طرح التثريب واسطه. تقول كما. ايوه. تقول كما. يعني هنا نقول ذكره او اوده العراقي في طرح التثريب وعزاه الى لا تقول كده اخرجه عبد الرزاق في مصنفه كما. لانك انت هتجيب سنه. بس انه بواسطه. خلاص كده؟ نقفل بقى الدكان. واحنا كده المسانيد نعتبر استوعبنا منها اثنين ينوبوا عن الباقي. اتكلمنا المره اللي فاتت قبل كده عن مسند الطيالسي، قلنا ان ده الطبعات الموجوده منه ممكن يتعلم منها التخريج اللي على المتابعات، والتخريج اللي فيه خلاف عرابي. فبدل انت ما تقعد تقول والله مش مفهوم وخلينا نصور ونعمل وكده، انت امسك كل ده تبص تلاقي العمليه راحت، والحاجز اللي انت كنت متصوره ده اتمسح، والحمد لله ان احنا كلنا في سن التعليم، ما فيش هنا حد يعني ايه بلغ ايه بلغ يا مولانا. المجموعة الثانية بقى اللي هي بعد المسانيد في الراوي الأعلى هي معاجم الصحابة. معاجم الصحابة، وزمان ما كانش معانا منها إلا مجلدات من المعجم، معجم الطبراني ما كانش كامل. دلوقتي اللي مطبوعين من معاجم الصحابة ادي معجم الصحابة لابن قانع، معجم الصحابة للبغوي، ومعجم الصحابة اللي هو معرفة الصحابة لأبي نعيم، والمعجم الكبير للطبراني، أربعة. تقول طب وإحنا نشرح ده كله؟ قال لا، إحنا نجيب حاجة ونبكي عليها والباقي يتقص عليه. أو أول حاجة، ليه إحنا ما اعتبرناش مسند زي الشيخ الكتاني ما قال إن المسانيد هي التي تجمع فيها الأحاديث عن الصحابة وقد ترتب على الحروف، فكل اللي يكتب في التخريج يقول وقد ترتب على الحروف. نقول له لا يا عم، اللي ترتب على الحروف معاجم صحابة ولا يجب أن تخلط بالمسانيد. هذه المرجعية هن ده معجب الصحابة اللي أبو القاسم البغوي المتوفى 317. الكتاب ده كان مطبوع زمان إنه هو ضايع منه أوله، وبعدين لقوا أوله في اليمن فطبعت. فهو في المقدمة يقول إيه؟ إنما سميناه كتاب المعجم أن حروف ألف باء تاء ساء تعرف بالمعجم. هو ميت إنت يا شيخ عبد العزيز؟ قال يا جدعان المسانيد غير المعاجم من أول، أنا ما عايش هو قدام. تيجي إنت يا شيخك الثاني المتوفى لسه كذا وخمسين هجري تقول إن قد ترتب على المعاجم على الحروف؟ هذا الكتاب هو والراجل ذاكر الكلام. إنما سميناه كتاب المعجم أن حروف ألف باء تاء ساء تعرف بالمعجم. أنت هات مسند أحمد اللي لقيت فيه ترتيب زي كده يبقى كلام الشيخ التاني ماشي، أو إن إحنا نبقى نخلط المسانيد على المعاجم. يجي بقى الكتاب اللي هو اللي احنا ندرس عليه اللي هو كتاب الطبراني المعجم الكبير. يقول لك طب ما هو عنده المعجم الصغير والاوسط. قال لا، الصغير والاوسط على شيوخه، اما ده معجم الصحابه. بنكتب دايما في التخريج فرق بين المعجم الكبير للطبراني كله ما يذكرش ده، ما يذكرش الفرق ليه؟ لان ما شافوش. لو فتح معجم الأوسط وليه إن هو بيقول الشيخ الفلاني ومن طريق فلان كان يعرف، لكن هو لا شاف ده ولا شاف ده. فالإمام الطبراني هاتوا الجزء الأول بقى أراخر عشان يقول لنا اوعى تحسبوني إن أنا مسند، أنا مش مسند. هذا الشيخ الطبراني. أولا نعرف اسمه ثلاثي يا شيخ عبد العزيز، سليمان ابن أحمد الطبراني المتوفى سنة كام؟ 360. ما عليش ما الحاجة بتغلق الحاجة ده بتغلق هتفضل تتراك بين على طول. شوف بقى مولانا الشيخ الطبراني بقى يقول ايه. اقرأ شيخ هيقرا مقدمة المعجم الكبير للطبراني، وسماه الكبير لأنه هو أكبر من معجمه الأوسط وأكبر من معجمه الصغير، فهو كبير بالنسبة لمعاجمه التي ألفها وهي ثلاثة، واحد على الصحابة واثنين على الشيوخ. تفضل يا مولانا. قال الإمام الطبراني رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين وصلواته على نبيه محمد وآله أجمعين. هذا كتاب ألفناه جامعة لعدد. هو بقى ما يقول ألفناه هنا يبقى هو بيعظم نفسه. أنت ما تعملش كده في الرسالة. أيوة، لأن بقول لك وأما إذا انتهينا من الفصل الأول يا عم يقول إذا انتهيت إحنا بعرضك، ما تخليش المشايخ يقوموا عليك يقول قد فرغنا من كذا أو سنأتي على كذا. شيل النون دي دلوقتي، لما تركب الرخصة ابقى اعمل اللي انت عايزه. هذا كتاب ألفناه جامع لعدد من الطبراني. الطبراني يقولها وهو يستاهلها، لكن احنا لسه ما خطناش خطوة. هذا كتاب ألفناه جامع لعدد من انتهى إلينا ممن انتهى إلينا، يعني ما استوعبش. اللي عرفه هو 22، أمال اللي ما عرفوش كام؟ لعدد ما انتهى إلينا ممن روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الرجال والنساء على حروف ألف باء تاء ثاء. اللي هو البغوي قبليه قال إنه يتسمى معجم، هو قال على إيه؟ على حروف ألف باء تاء ثاء. ها؟ يبقى ده معجم ولا مسند؟ يقول لك ازاي ده التاني بيقول عملك التاني قال اللي قاله، لكن احنا ماشيين حسب الناس دول. فهو ده شرطه بقى، اذا هيقسم بقى الصحبه المعروف لحضراتكم او ينبغي احنا كمخرجين ما نخشش في كده، لكن هو بيثبت الصحبه هنا اما انه يجيب روايه تاريخيه ان فلان الفلاني حضر غزوه فلان فيبقى صحابي بالصحبه ولا لقلوش روايه، وسواعي الحرف كله ما يبقاش فيه حد ما يحطش. اللي يهمنا احنا اللي هو له روايه، وهم دول اللي ايه هنخرج منهم وكده. اتفضل يا مولانا. بدات فيه بالعشره رضي الله عنه. ده كلمه سانيد. اما نحب نسال نقول هناك طريقه في ترتيب الاحاديث تتفق فيها المعاجم الصحابه مع المسانيد، هي ايه؟ ان هم كلهم على مسانيد الصحابه، وانهم يتفقون في ترتيب ذكر العشره المبشرين في اول الكتاب، سواء كان واحد فيهم اسمه حمزه، سواء كان فيهم اسمه عطاء، سواء كذا، يحطوا في الاول، عمر بن الخطاب يحطوا في الاول مش في حرف العين، وهكذا، لمكانتهم ولانهم اهل للتقديم. قول يا عم الحاج. بدات فيه بالعشره رضي الله عنهم لان لا يتقدمهم احد غيرهم. لان تقديم حد غيرهم بيمثل العقيده وكلام من ده، واللي بيقدم عثمان يقولوا عليه عثماني، واللي يقدم سيدنا علي يقولوا عليه الشيعي، واللي كده. فالترتيب ده يدل على ما يعتقد فيه اهل السنه من هؤلاء الاربعه مرتبين حسب فضلهم وتوليهم الخلاف. خرجت عن كل واحد منهم. خرجت اهو. الطبراني بيقول خرجت اهو. اللي يقول لا خرجت كتب الزيلعي يقول لا انت كده ارجع للطبراني اهو. واحد يقول فائده. يشيع بين الباحثين كذا، واحب ان انبه نص صفحه ان هناك فرق بين اخرجه وخرجه. خرجت عن كل واحد منهم حديثا وحديثين وثلاثة. وانا نسيت الرساله عندي، يقول يا شعب بين الباحثين وللاسف، يعني هو الراجل بيتاسف ان الناس خرجت عن المنهج. يا اخي استحي. خرجت عن كل واحد منهم حديثا وحديثين. طبعا ده منين؟ ان اللي هو بيشرف عليه زي حالاتي وعنده 20 مش فاضي يقرا له، فهمش بالكوب، وهو يقول لك بركه يا جم. هو يا عم الشيخ احنا بنقول كده عشان ما تعملوش كده عشان القيامه، مش عشان الشهاده هتاخدوها، والله هتاخدوها. لكن ان احنا فعلا ارضينا ربنا فيها، ده هو السؤال اللي لازم نجاوب عنه قبل ما نغادر الدنيا دي. خرجت عن كل واحد منهم حديثا وحديثين وثلاثا واكثر واكثر بقى أكثر. اكثر لما تجيب انت ابن مسعود بسم الله ما شاء الله تلاقي مجلدين. فضلت خير. فلذلك هو قال واكثر، وفعلا مش على كده. واكثر من ذلك على حسب كثره روايتهم وقلتها. ايوه. ويضاف هنا حضراتكم جنابات عظمات فخامات اني اذا كثر أحاديث الصحابي فهو يقسمها على حسب التابعين الرواة عنه. هنجيب الجزء ونبكي عليه. كما في المسند. ايه؟ كما في المسند زي ما كما في المسند بس أكتر بقى. يعني في المسند التقسيمات دي أقل منها في المعجم. يعني في المعجم يوصل أحيانا لغاية ثلاث حلقات. هو بيرتب برضه على حروف التابعين على حروف المعجم؟ لا لا لا ما يرتبش. اللي معاه الجزء الثالث، شوف الثالث يا مولانا. شوف الثالث يا عم الحاج. لا افتحي لو سمحت. الجزء الثالث صفحة 5. صفحة 5 دي ترجمة سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنه. صفحة 5 هتلاقي العنوان إيه لو سمحت اقري كده العنوان. هنلاقي قسم الأحاديث بحسب الرواة عن الحسن. لقيت العنوان اتفضل يا بنتي. هاتي كده صفحة بقى 52 72 صفحة 72 الحديث رقم 2700 موجود. ايه العنوان اللي فوق منه؟ عائشة عن فقسم أحاديث الحسن بحسب الرواة وبدأ بذكر عائشة. لو تقرأ السند دلوقتي هنلاقي عائشة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم. ودي الذريعة الأولى اللي عملت كتب الأطراف اللي هم استفادوا منها مؤلفين الأطراف، بس رتبوا بقى ترتيب دقيق عن كده. اتفضل اقرا الحديث لو سمحت. حدثنا علي بن سعيد بن بشير الوردي سأل الحسن بن داوود المنكدري، وحدثنا الحسن بن علي بن شهريار البغدادي سنة اسماعيل. دول طريقين اهو، ان هو يجيب طريقين. سنة اسماعيل بن عبد الله بن زرار الرقي قال سنة ابن ابي فديك حدثني اسماعيل بن ابراهيم بن عقبه عن عمه موسى بن عقبة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت أخبرني الحسن بن علي رضي الله عنه قال علمني أخبرني الحسن. طبعا فائدة التقسيمة دي إنه لما بيبقى فيه في السند نفسه تحريف بنصححه من المدخل اللي فوق ده، لأن لما تقروا أنتوا بقية المسند أحيانا تلاقوا الحسين بدل الحسن، واحيانا تلاقي لو كان غير عائشه تلاقوه ان هو متحرف لواحد تاني جرير وحريز تلاقوا. فالتبويب اللي فوق ده فايدته ان هو بيضبط الاسناد على ما هو معنون به. له تقسيم تاني انه احيانا بقى اذا كانت الاحاديث اللي لعائشه رضي الله عنها عن الحسن كبيرة يرتبها سواء على الأبواب، بحيث إنه يجيب ثلاث أربع أحاديث على باب وبعدين يقول باب تاني، سواء يقول ترجمة الباب ولا لا. ده لما نجيب جزء اتنين، جزء اتنين اللي معاه جزء اتنين، جزء اتنين حديث 2173 فيه باب عندك ولا ما فيش؟ باب اقرا بقى الحديث. حدثنا ادريس بن جعفر العطار سنة يزيد بن هارون، وحدثنا احمد بن عبد الوهاب بن النجدة الحواطي سنة احمد بن خالد الوهبي قال سنة محمد بن اسحاق عن يزيد بن ابي حبيب عن مرصد بن عبد الله اليزني عن حذافه الازدي عن جناد الازدي قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من الازد يوم الجمعه، فدعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى طعام بين يديه فقلنا انا صيام، فقال صمتم امس؟ قلنا لا. قال فتصومون غدا؟ قلنا لا. قال فافطروا، ثم قال لا تصوم يوم الجمعة مفردا. إذا قرينا بقى الأبواب الأحاديث اللي بعدين هيطلع في نفس الصورة. غير كده الحديث اللي بعدين مش تحت الباب برضو ولا على عمل باب جديد؟ لا تفضل. حدثنا عبيد بن غنام سنة أبو بكر بن أبي شيبة سنة عبد الله بن نمير عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرصد بن عبد الله اليزني عن حذافة الأزدي عن جناد الأزدي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. ها؟ به ولا بمثله؟ بمثله. يبقى اصبح دلوقتي دي لما نجي نخرج الثانيه دي نقول ايه؟ لا أنه أخرجه الطبراني كذا كذا من طريق فلان وأحال به على المتن قبله. ولما أنت تقرأ كتب التخريج بتاع المعلمين يقول لك أخرجه الطبراني إحالة، فأنت تقول إحالة بإيه؟ أهي الخيبة دي. إن هو ما يقولش المتن لأن كان يعوزه حبر ويعوزه لام ويعوزه كده، فيروح محول على اللي قبليه. فإحنا لما نيجي نخرج هو ما فيش هنا متن، فنقول أحال به على المتن قبله، ويبقى إحنا كده معانا متابعة بالسند ده للسند اللي قبليه، ويبقى المعاجم الطبراني تجمع الطرق التي تسمى متابعات للحديث، بحيث لو قرينا سند الحديث الأول وقرينا سند الحديث الثاني هنلاقي إن فيه واحد متابع الثاني لأن الإسنادين مش زي بعض، ونلاقي فيه راوي هو المدار اللي روى عنهم الاثنين، وسواء ما نلاقيش إلا الصحابي، يبقى برضو مدام الصحابي موجود يبقى دي متابعة للمتابعة الثانية وهكذا. وفيه بقى تبويبات كتير زي كده، أحيانا يجمع ما بين الاثنين، بمعنى انه هو يقسم مرويات الصحابي على اللي روى عنه ويقسم مرويات اللي روى عنهم دي على الابواب. اكتر واحد اللي انا شفته جرير بن عبد الله البجلي في جزء 2، مع جزء 2 هاتي صفحه حديث 2205 صفحه 326. جرير في ايه بقى قدام؟ حدثنا علي بن عبد العزيز. ما فيش اي عناوين؟ لا، في جرير بن عبد الله البجلي كان ابي عبد الله ويقال ابو عمرو. حدثنا علي بن عبد العزيز ده دلوقتي لسه ما قسمش بقى، ده ما قسمش، لكن لما نقلب بقى كده هنلاقي يقول فلان عن جرير، ولما يكتروا اللي هم روى عن جرير يقسمهم بحسب الروى عن الثاني. يعني جرير ده كمثال تراجعوه في الطبراني تلاقوه قسم حسب الصحابي ثم حسب التابعي ثم حسب تابع التابعي. وإذا كثرت الأحاديث يبوبها. فهذا المثال متحقق فيه الطريقة الأولى اللي هي التقسيم حسب الراوي عن الصحابي، ومتحقق فيه التقسيم حسب الأبواب، ومن طريق الأبواب دي نحصل على المتابعات. وطبعا بتوصل المتابعات فضلة خيركم لستين طريق في الكتاب ده، اللي هو ان الرجل اهدى للنبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم لحم ايه، لحم حاجة كده، لحم صيد او كده، لو ترجعوا له في ده تلاقوا جاب 60 طريق. حارس سلمة بن الأكوع؟ ها؟ حارس سلمة بن الأكوع؟ يمكن والله. 60 طريق فضلة خير. وأيضا جرير ده لما تقروا فيه تلاقوا المتابعات وبالكوم وتلاقوها كده وتتمرنوا وتبقوا عارفينها يعني كما وجد. أو جرير أهو مثال تلاقوا فيه على الأبواب وتلاقوا فيه على التابعين وتابع التابعين فمن بعدهم. المهم ان الترتيب ده يدخل في الترتيب التفصيلي، وهو من حيث الترتيب الاجمالي يرتب الاحاديث في هذا الكتاب على مسانيد الصحابه مع ترتيب الصحابه على حروف الهجاء، استثناء منه العشر مشاهير الجنازه. ده في التفصيل، ده الاجمالي هو على حروف الهجاء. التفصيل يخش بقى فيه كذا نقطه. أول حاجة في التفصيل إنه هو يبدأ بالعشر المبشرين بالجنة حسب ترتيبهم في الفضل، ويبدأ العشرة بالأربعة حسب ترتيبهم في الولاية والفضل. ده تفصيل. بعد العشرة هو يرتب هجائي بحسب الحرف الأول أو الأول والثاني بس، ما يرتبش على الأب. يعني قد يكون جرير بن عبد الله وجرير بن يزيد، ذاك عم علي يدخل يزيد ممكن قبل عبد الله. ليه؟ لان هما كانت الحفظ زياده، واللي يحفظ ما يحبش انك تكتب له، لما ضعفت الملكة أصبحنا وعايزين واحد يشيلنا احنا نفسنا عشان خاطر نفتكر كان لقيم بارك. فلذلك ما كانوش يرتبوا إلا على الحرف الأول، وكان دي نعمة. الشاهد إن هو يرتبهم على حروف الهجاء مع مراعاة الحرف الأول والثاني من الاسم، وممكن بقية الاسم ما يبقاش مراعى فيه الترتيب. العنصر الثاني إن هو قد يقسم مرويات الصحابي إذا كثرت على من روى عنه من التابعين، وإذا كثر التابعون يقسمهم بحسب الرواة من أتباع التابعين. وجرير بن عبد الله موجود، قلبه هتلاقي كما شرحنا فتلزق، لكن تفضل تقول كده التابعين ويرتبهم وتردد كده ما يزبطش معاك. إذا فرغ من أصحاب الأسماء من الرجال يضع أصحاب الكنى، جزء 22 اللي معاه 22، جزء 22 صفحة 288. اللي معاه 22 اتفضل يا بنت. أول الكنى يبقى هو قعد في أصحاب الأسماء من الرجال 22 مجلد. فضل خير. أول الكنى في هذا المعجم هي في الجزء 22 صفحة 288. اقرأ العنوان لو سمحت يا بنتي، أو إن كان عليك حرك خلي حد يقرأ غير. العنوان بيقول ايه لو سمحت تاني؟ مسند من يعرف بالكنى من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسند من يعرف بالكنى يعني ان اللي فاتوا دول اصحاب اسامي لكن لهم كنى برضه، بس مش معروفين بها بحسب اصطلاحهم هم. فابو بكر رضي الله عنه اسمه عبد الله، لكن كلهم يحطوه في الكنى لانه عرف بهذه الكنى. ويدخل في هؤلاء من لم يكن له إلا الكنية لا يعرف له اسم، أو اختلف في اسم على اسم متعددة، أو اختلف في أي. ماشي كده؟ اتفضل يا بنت. مسلم من يعرف بالكنى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن لم ينقل إلينا اسمه. لم ينقل إلينا إيه؟ أو إيه؟ ولا ما قالش كده؟ غير كده؟ اللي هو حط واحد بس، لكن كتب الرجال تعمل اللي هو بيقول عليه الشيخ عبد الله. الشيخ عبد الله برضه حسن. لو سمحت قولي لنا حديث واحد عشان نشوف كنيه ولا لا ولا ايه. أما يقول فلان وفلان يبقى ده متابعة مقرونة، أما يقول اثنين دي متابعة مقرونة مع بعضها. تفضل. يبقى هو صاحب الكنية هنا مين؟ أبو عبد الرحمن الحبلي. لو كنا هنرتب حسب عجز الكنية كان يبقى ده في العير، لكن هو لا ماشي على الكنية، سواء كان عجزها عين سواء ما يرعيش هو العجز. الكنة تستمر في الجزء اللي مع أختنا ده لغاية صفحة 396 في نفس الجزء ده. شوفي كده في 396 عنوان جديد بيقول ايه؟ من انتهى الينا من مسند النساء التي روينا عن رسول النساء، ويبدا باصحاب صاحبات الاسماء، فاصبح هو الكتاب كله 24. ف 24 يبقى مسانيد النساء أقل بكثير، وأيضا مقسمين دول لما عنده ترتيب تفصيلي أيضا أنا ما ذكرتوش، وهو أنه إذا كان الصحابي له مراسيل وهو يذكر المراسيل عن فلان لآخر الأحاديث. أيوه، تقولي طب إزاي يتحط المرسل ده مع أنه هو المرسل من حذف منه الصحابي؟ قال لك لا، مرسل الصحابي هو اللي يرويه الصحابي بس يكون قصة ما حضرهاش، فيبقى فيه صحابي وكل شيء لكنه لم يحضر هذه القصة، فيكون الحديث فيه صحابي ولكنه مرسل صحابي. حديث بدء الوحي. أيوة، و و و والقسم ده موجود في صفحة 423. أنا كاتب عندي هنا، إياك بس ما تطلعش. 423 يا بنتي، شوفي كده الكتابة دي لها قرن. لا، له ثلاث طبعات فضلة خير وش العدو دي اللي هي بتقرأ منها دي القديمة. أيوة القديمة، لكن الطبعة طبعة تانية لنفس القديمة. الطبعة التالتة بقى دخلوا فيه اللي كان ما ضايع والقوه اللي هو دخلوها دلوقتي، بقى 25 فضلة خير. فضل يا بنتي. المراسيل عن مين؟ عن فاطمة. عن فاطمة رضي الله عنها. فأصبح فاطمة هي صحابية. الإرسال جاي منين؟ من أنها روت أشياء لم تحضرها، فده من مرسل الصحابية. أدي ده الترتيب التفصيلي، ولا عرفش بقى إن كانت كتب التخريج اللي انتوا طبعينها ولا اللي معاه كتاب ولا كده، ما عرفش فيه الكلام ده ولا لا. لكن أنا أشوف إن تدريس الطرق الكتب دي بغير كده ما تخدمش التخريج. طبعا طريقة الإمام الطبراني والإمام أحمد في مسنده والإمام أبو يعلى في مسنده هي طريقة الرواية بالإسناد، لأن احنا بنسأل سؤال دايما ما طريقته في التخريج، فيبقى دول كلهم طريقتهم واحدة وهو أنهم يروون بالإسناد. طبعا الترتيب الإجمالي هو والترتيب التفصيلي هو قدامكم، ويعني دول كفاية. ولو بقى نغمق نقول إن هو سواعي يقول الأفراد أو الغرائب عن فلان، لكن خلاص دول كفاية هم كده، بس دول مش نهاية الكلام. إنما أيضا ما يبقاش إنك أنت معلوماتك عن الكتاب ناقصة قوي، لا، يعني ده أغلب العناصر المتعلقة بالتخريج بالنسبة لمعجب الطبراني. طبعا الإمام الطبراني لا يحكم على الحديث خلال الكتاب إلا قليل جدا أو نادر، وأيضا لا يذكر خلاف على الراوي إلا قليل. معنا واحد من إخواننا جامع الأحاديث اللي فيها علة بالخلاف أو للطبراني أعلها بالخلاف على الراوي، وطلعت يعني حوالي 300 وشوية، وإحنا هنجيب المثال اللي هو فيها كدليل على أنه هو يخدم المتابعات بالدرجة الأولى، ولكن لا يخلو من الأحاديث المعلولة. وبنحرص إحنا على كده علشان خاطر نقول إن اللي قرروا العلل دي مش إن هم جابوا لكم عقدة في الزور، لا، دي هي موجودة اصلا ومحطوطه اذا كانت في الصحيحين وفي المسانيد وفي كل الكتب العلل. فاحنا معانا حديث اهو اللي هو احنا هنعمل زي الامام اللي ضيع الخطبه. الحديث ده في الجزء التاسع بس مش معانا هنا عشان ما لقيناهوش. الجزء التاسع من معجب الطبراني. والله إن جبته بس ما تروحش قرنين كده ولا حاجة. أنا صورت على أساس برضو لو ما لقيناش الجزء يبقى ما نوقفش الإيه المركب. محل الشاهد في الحديث ده إنه الإمام الطبراني أخرجه موقوفا على الصحابي ولم يوجد في أي كتاب تاني عن غير الطبراني حسب الحواسب طبعا. إذا كنا يعني مضحوك علينا يبقى أنتوا كمان ينوبكم من الحب جانب. إنما هو الراجل لما دور ما لقيش الحديث ده موقوفا إلا عند الإمام الطبراني، ولذلك الإمام الطبراني أشار إلى علته. هات يا عم هات الحديث رقم الحديث الجزء التاسع الجزء التاسع حديث رقم 9159. تعال هنا جنبه، تعال هنا، تعال يا أخي هنا. والله شرف أقعد جنبه كده. شرف مش شرف، احنا هنعمل ايه؟ اسميتنا كده؟ لا لا انت لسه جاي دلوقتي؟ لا انا مش فيه. خلاص انت مش سامع يعني؟ لا انا سامع، اسمع طبعا. اقدر اتفضل يا مولانا. الحديث هو يقراه وهتشوفوا كلام الطبراني عنه. حدثنا عثمان بن عمر الضبي، حدثنا عبد الله بن وزاء، اخبرنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن العيزار بن حويث عن ابي الاحوص عن عبد الله قال. عبد الله هنا هو ابن مسعود. تدور روح الاسلام على راس 35 ثم يحدث حدثا. حدث ولا انت هتنصب؟ ثم يحدث حدث عظيم، فان كان فيه هلكتهم فباخرى. فبالحري هنا فباخرى. فبالحري يعني اولى. والا تراخى عليهم 70 سنه فمن ادرك فيه هلكتهم فبالحري برضو. ايوه لا هو بقى ده هو عامله هنا على مخطوطه مغيره شويه. فمن ادرك فيه هلكتهم فبالاحرى فبالحري. والا تراخى عليهم 70 سنه فمن ادرك ذلك راى ما ينكره. هكذا رواه ابو الاحوص موقوفا. ابو الاحوص في السند اهو. هكذا رواه ابو الاحوص عن عبد الله موقوفا. ما فيش عن عبد الله يعني. ما هو ما فيش بعد ابو الاحوص الا عبد الله. هكذا رواه ابو الاحوص موقوفا ورفعه مسروق وعبد الرحمن. ادي يبقى اذا دلوقتي تعارض الايه؟ رفع والوقف. يقول لك مش مكتوب تعارض الرفع والوقف. قول يا مولانا. هكذا رواه ابو الاحوص موقوفا. موقوفا على عبد الله يعني. لانه قال عن عبد الله قال تدور راح الاسلام، ما قالش النبي عليه الصلاه والسلام. ورفعه مسروق وعبد الرحمن. رفعه يعني ذكر انه عن عبد الله ان النبي. وقد اخرج الطبراني المرفوع بس في موضع ثاني. مش في الموضع ده. ورفعه مسروق وعبد الرحمن بن عبد الله والبراء بن ناجيه. فاصبح دلوقتي قال ان ابو الاحوص وقف الحديث وثلاثه غيره رفعوه عن الصحابي نفسه. فيبقى تعارض الايه؟ واصبح الراجح ايه بقى؟ عمياني كده. الرفع، لان الرفع اللي رفعه ثلاثه. هنا في الحديث ده والمثال ده خذوه ان احنا لما بنشتغل في الخلاف على الراوي، فواحد زي عبد العزيز مناكف يقول لك ايه؟ طب احنا ندرس السند كله ليه؟ ما احنا ندرس اللي حصل عليهم الخلاف والمدار ونجيب الترجيح. نقول له الحديث ده حج عليك. ليه؟ لان مسروق ثقه وعبد الرحمن ثقه والبراء ابن ناجية ثقة، لكن مسروق السند اللي تحت منه فيه واحد ضعيف. فأصبح لما نيجي نعمل تصفيات الدوري هنا نقول إن اللي رواه المرفوع من الثقات اتنين بس، ولا ندخلش مسروق معانا، لأن مسروق وإن كان ثقة ضعف بمن دونه. وبالتالي ما تقدرش تعمل ترجيح على اللي رووا عن المدار وإن كانوا ثقات إلا إن كان ما فيش تحت منهم من يشوش أو يمنع انك انت تعتبره، لانه ان كان ثقه وتحت منه ضعيف هيضعف الثقه. فاصبح الحديث يترجح بطريقين فقط لا بثلاثه طرق، ويترجح فيه الرب. وده من القلائل اللي هو كثيرا ما يعلل الموصول بالمرسل والموقوف بالمرفوع، المرفوع بالموقوف. هنا لا، ترجح الرفع وأصبح ما لقيناش الموقوفة دي إلا عند الإمام الطبراني. وطبعا درسنا الأسانيد اللي هي موجودة فطلع إن هم ثقات، وأن الراجح في هذا الحديث أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الرواية الموقوفة دي وإن كان رجالها ثقات لكنها معلولة أو شاذة، لأن راويها وهو أبو الأحوص خالف من هم أكثر منه عددا. فالترجيح هنا بالأكثرية بس، ما جاتش الأحفظية، لأن لما تجيب تراجمهم ما يطلعش فيهم واحد فيه كلام يخليه درجة عالية في الحفظ، فترجح بالأكثرية. ماشي كده؟ احنا عايزين نجيب حديث هنا. بسم الله وبركاته مولانا، مرحبا مولانا، أهلا بك يا مرحب بالشيخ فضيلة الدكتور، من أهل القرآن الخواص الكبار، ونحسبه على كذلك. بارك الله، تفضل مولانا، تفضل. وأنتم كذلك، الله يبارك فيك. إيه؟ لا يؤخذ حكم المرفوع لأنه لا يقال من قبل الرأي. لا، بعدين تعمل له دحيلة. خلاص كده، دي الأمثلة هي. بس الثاني اللي هو معاكم انتوا الجزء الثالث يا شباب، المثال اللي احنا هنجيبه دوت اللي هو فيه ايه يعني، الملي لانه ياخد منا ندور عليه كتير. الشاهد ان هو المثال لو كنا هنجيبه هيبقى فيه واحد المتابعه قوت الراوي الثاني، فهتطلع دلوقتي ان شاء الله هنقرا عليها وتطلع. فين الجزء الاول؟ حد يا استاذ عبد العزيز ده الله يهديه، الشيخ عبد العزيز يقول لك زكاة العلم نشله. الجزء الأول لو تسمحوا حديث 338. الجزء الأول اللي معاه الأول تساعدنا، الحديث رقم 338. تفضل اقرينا كده لو تسمح. صفة سعيد بن زيد رضي الله عنه. 338. الرقم مظبوط؟ حدثنا محمد بن عمرو. ايوه الله يفتح عليك. مش مشكلة يا ست. حدثنا محمد بن عمرو بن خالد الحراني، حدثني ابي سنة ابن لهيعة. خلي بالك من ابن لهيعة، ده ابن لهيعة بفتح الله. وكل اللي درسوا له هنا قالوا له هيعة، وانا كنت اقول له هيعة. لما قلت اهداك وضحكوا عليا دورت على ضبطها لقيت انني متقرطص. اتفضل. سنة ابن لهيعة. سنة ابن لهيعة ابن الاسود عن عروة، قال سعيد بن زيد بن عمرو ابن نفيل قدم من الشام بعدما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدر، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فضرب له بسهمه قال واجري يا رسول الله زعم. قال واجري. هذه ده الحديث. الحديث ده مش من روايه صاحب ده من اثبات صحبته. اللي اثبت له الصحبه هنا دلوقتي إنه هو عروة بيقول سعيد بن زيد قادمة من الشام، فمش هو اللي راوي الصحبة. اقري بقى الاسناد اللي بعده كده لو تسمح، اللي هو 39. حدثنا الحسن بن هارون بن سليمان الأصبهاني، حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي، سنة محمد بن فريح عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال. موسى بن عقبة متابعا لابن لهيعة. اهو فوق وتحت. المتابعة مش تامة لأن ما التقوش في الشيخ. المتابعة مش تامة لأن لم يلتقوا في الشيخ، هما يلتقوا في الصحابة، فتبقى المتابعة قاصرة، لأن المتابعة التامة أن يلتقي الراويان أو الرواة في شيخ ثم يتفقوا إلى نهاية الإسناد. فهنا لما نجيب ابن لهيعة نلاقي ان هو شيخ ابو الاسود وعروه والى سعيد. هنا تحت لما نيجي موسى بن عقبه عن ابن شهاب، هي متحرفه عندك بعد موسى بن عقبه قدامك ايه؟ عن ابن شهاب في عن. طب ماشي. ها قال قدم سعيد بن زيد من الشام بعد ما قدم النبي فأصبح هنا المتابعة على الصحابي فتبقى قاصرة، ويبقى هو الشيخ الطبراني إن ده مثال، لأن هو يذكر الطرق التي يقوي بعضها بعضا إذا أنه تأملها يعني القارئ وعرف أنه تكرر الطرق هنا، فدي فائدة أنه هو المتابعات فيه أكثر من الخلافات. اللي له أي أسئلة أو كده، إحنا كده خلصنا معجم الطبراني الكبير، والمعاجم التانية اللي هي مطبوعة موجودة ما نكلفكمش بيها لأن هي كتيرة وتاخد وقت وكده، ولا لهاش مردود من ناحية التخريج. فاللي قلناه دلوقتي من ناحية المعجم ده ممكن يحصل في معجم البغوي، ممكن يحصل في معجم الصحابة للإمام أبو نعيم، أي معجم صحابة ممكن يطلع فيك. فلذلك يكتفي بالكتاب دوت على أساس أنه كل اللي كاتبين في التخريج كاتبين فيه، بس إن كان الكلام اللي أنا قلته دلوقتي ما هوش في الكتاب أرجو لأي حاجة ولا لأي حاجة يحتفظ به. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.